الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في حديث عن قصة موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون ودعاه، فأمر فرعون بإحضار جميع السحرة، وجمع الناس ليوم معلوم، وقيل الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا ألا أجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني إذن هم طلاب دنيا وأصحاب مصالح، وليست القضية دين. قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. يعني ليست أموال فقط، بل حتى وجاهة ووجاه. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، يعني يقسمون بفرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وكانوا كما جاء في آية أخرى سحروا عين الناس، ولا هي عصا كما هي والأفعى كما هي، لكنهم سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما ألقى موسى العصا عليه السلام طبعا انقلبت إلى أفعى، ثم قامت تلتهم هذا السحر الذي ألقاه الناس. فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني الذي كانوا يكذبون يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. السحرة يا إخواني أعلم الناس بالسحر، فهم يعرفون ما هو سحر وما هو حقيقة. فلما رأوا معجزة موسى عليه السلام لم يسجدوا فقط، لا، ألقي السحرة ساجدين. ومعنى الإلقاء أنهم يعني غصب عليهم شيء لا يملكونه، شيء جعلهم يضطرون اضطرارا إلى السجود. فهم مجرد ما شاهدوا هذه المعجزة الباهرة والمذهلة التي أخذت بقلوبهم وذهلوا منها، ألقوا ساجدين. ما قال الله تعالى سجدوا، قال فألقي، كأن في واحد قاعد يدفعهم دفع للسجود. فألقي السحرة ساجدين مباشرة، قالوا آمنا برب العالمين. فأسلم السحرة الذين هم أشد ما يكون كفرا، والذين كان فرعون مستعينا بهم لإبطال رسالة موسى. فانقلب السحر على السحر. الآن تورط فرعون، من كان يظنهم معينين له ومكاشفين لحال موسى، وإذا بهم يثبتون أن موسى فعلا عليه السلام أنه نبي. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون الآن في وضع لا يحسد عليه، مباشرة بدأ يقلب الموضوع عليهم وبدأ يتجه لعقوبة السحرة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال أنتم أصلا متفقين وهذا كبيركم والقضية كلها مدبرة وتريدون أن تضحكوا على الناس، فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. الآن يا أخواني كانوا سحرة وكانوا يبحثون عن الفلوس ويبحثون عن الجاه. سبحان الذي قلبهم هذه القلبة إلى مؤمنين ودعاة، قالوا آمنا برب العالمين. الآن تهديد أيضا، يعني الآن مع الإيمان هذا جاهم تهديد، الآن توه يعني طريق الإيمان في قلوبهم. يعني كان متوقع أنهم ما يكون فيهم هذا الثبات المذهل، لكن الذي حصل شيء آخر. لما قال لو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير. لا ضير يعني لا إشكال، لا ضرر، ما عندنا أي مشكلة. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وأصحنا راجعين إلى الله على كل حال، سواء قتلتنا بسيف أو متنا في حتف أنوفنا، فنحن إلى الله منقلبون، فما يضرنا هذا، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نحن نريد المغفرة بسبب هذا ما سوينا من سحر وغيره، أن كنا أول المؤمنين. وهنا فائدة مهمة لذكرها السحرة وقولهم أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. دائما يا أخوان رواد الخير وقادته والمبادرون إليه أكثر أجرا وأحظى بالمغفرة. فلذلك إذا جاء أمر فيه خير حاول أن تكون المبادر والأول والساعي إلى فعله قبل الناس، فإنك تأخذ أجر المبادرة وتأخذ أجر من اقتدى بك أيضا. فهم يقولون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. بعد هذه الحدث العجيب أمر الله تعالى موسى بالخروج ببني إسرائيل من مصر إلى بلاد الشام. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وانتبه سيتبعك فرعون وقومه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني ناس قليلون عددا، والشرذمة يعني هو يريد أن يذمهم، يعني قليلون عدد وعدة. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني أغاظونا وأغضبونا. وإنا لجميع حاذرون مستعدون لهم متيقظون. فأخرجناهم، يقول الله تعالى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل. لما أتبعهم سبحان الله خرجوا من كل هذا الخير اللي كان عندهم وأورثت بني إسرائيل بعد ذلك. فأتبعوهم مشرقين، فاتبعهم قاعد يلاحقون قوم بني إسرائيل باتجاه الشرق، فاتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذا موقف صراحة عظيم، وهو أن موسى عليه السلام وقف أمام نهاية نهر النيل، نهاية نهر البحر الأحمر، متجها إلى بلاد الشام، يعني في سيناء، وأمامه المضيق هذا المتجه على أساس يتجاوزه. وكانوا يبحثون إما عن سفينة أو شيء تنقلهم من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى. في أثناء هذا الانتظار وإذا فرعون وجنوده أقبلوا وبدأوا يرونهم رأي العين. فلما تراء الجمعان، يعني بدأ كل واحد منهم يرى الآخر، لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص إحنا سيدركنا فرعون ويقتلنا. فموسى قال كلمة الواثق بالله، قال كلا إن معي ربي سيهدي، مستحيل يحصل شيء، الله تعالى أخبرني أنه سينقذني وسيفعل، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وماذا تصنع عصا ببحر؟ لكن الله تعالى أمر اضرب بعصاك البحر، فانفلق انشق البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، يعني أصبحت الطرق في البحر، فهم نزلوا في البحر فالماء بجانبهم كأنه جبل، كأنه طود عظيم، كأنه جبل. وهذا شيء مذهل يا أخواني. حتى في سورة طه يقول تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبسا يعني مو بس الله تعالى شق لهم البحر، لا، يبس لهم قاع البحر، قاع البحر أشد ما يكون طينا، فيبسه الله تعالى فأصبح طريق يابس وبحر يابس. كيف البحر ييبس ويصبح كأنه جبل ولا يسقط منه شيء على الناس؟ فبدأ يمشون بني إسرائيل إلى الضفة الأخرى، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا يعني أخرنا ثم هناك، وأزلفنا ثم الآخرين، قوم فرعون أخرهم الله تعالى حتى خرج موسى وقومه وأنجينا موسى ومعه أجمعين. الآن يا أخواني مشهد، هذا مشهد مفترض مثلا فرعون يؤمن، خلاص هذه معجزة مذهلة يعني. لما رأى فرعون هذا المشهد قال انظروا لعبد البحر انفلق لي حتى أمسك عبادي هؤلاء، كذا يعني قمة الجبروت والعنان. ونزل فرعون مع جنده في هذا الطريق يريد أن يلحق بموسى، فبمجرد ما خرج موسى أراد موسى أن يضرب البحر، قال الله تعالى له فاترك البحر رهوة، رهوة يعني ساكن لا تسوي شيء. حتى دخل فرعون ودخل جنوده ودخل وكلهم استكملوا أمره بضرب البحر الآن، فأطبق عليه البحر، أغرق فرعون وكلهم بجندي واحد من جنوده وهو البحر. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين. جاء في سورة الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أضع في من حال البحر في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يا أخوان لما شاف الموت وأطبق عليه البحر أسلم، حتى بعض المفسرين يقول أسلم ثلاث مرات، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مرة ثانية وأنا من المسلمين. فهو الآن يريد الإسلام بس بأي طريقة. فكان جبريل يأخذ من حال البحر، حال البحر طين البحر، طين يأخذ من الطين ويضعه في فمه عشان يسكت ما يقول لا إله إلا الله. قال لو رأيتني يا محمد وأنا أضع من حال البحر في فم فرعون خشية أن تدركها الرحمة. يقول خشيت مع تكراره للا إله إلا الله أن تدركه رحمة الله لا إله إلا الله. وهلك فرعون وأنجى الله تعالى موسى ومعه أجمعين. وكانت هذه كما قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعتبر فرعون مسلم؟ لا يعتبر فرعون مسلم، لأن الإسلام عند الموت لا يقبل، لا يقبل.